وليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينما هم قومه بإلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا أيضا حديث صوفي. أقول صوفي لأن بعض الصوفية غلوا في جملة ما غلوا فيه فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أس العبادة، حين قال: الدعاء هو العبادة. فماذا قال بعض الصوفية؟ قال: سؤالك منه تهمة له، سؤالك منه تهمة له. يقولون الشراح، لأنه أحد كلمات الصوفية كأحاديث النبوية، كما أن الأحاديث النبوية لها شراح، كذلك الكلمة الصوفية لها شراح. فقالوا في شرح هذه الكلمة: طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له. لما؟ قال: أنه يعلم السر وأخفى. لماذا تسأله؟ ألا يعلم ما هو في نفسك؟ فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه توجه العبد إلى ربه لدعائه، أنه منتهى الخضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه. فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك، هذا ليس له علاقة بعبوديتك، وإنما له علاقة بربوبية ربك تبارك وتعالى. والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. فحينما يقول ذلك القائل: طلبك منه تهمة له، قضى على العبودية المتعلقة به واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. وما أكثر الآيات عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي، إلى آخر السورة تقريبا أو أواخر السورة، ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب. يعني ممكن الإنسان يجمع أدعيه الأنبياء والرسل في رسالة، ويجدها كثيرة وكثيرة جدا. وقد قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. هذا كتب من كتب عباد المصطفين الأخيار. لذلك الخطأ كبير جدا أن نعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا. نقول: نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحذر في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شيسى عن عليه. ورأيكم الرسول صلى الله عليه وسلم حض المسلمين إلى أن يسأل الله عز وجل أحقر شيء، وهو السير تبع البقر أو تبع الشاروخ النعل انقطع، فيسأل ربه أن يسخر له إنسان يرقع بها أو يخصف بها. إلى هذا، فهنا مسألة الشسع أمر حقيقي، لكن توجهك إلى الله بأن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنة ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار